بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكثير ممن يعاني الأرق والسهر وعدم النوم والانشغال البال أثناء النوم يعني الامتناع عن النوم، وهذا يرجع لعدة عوامل، منها ما يصيب النفس والروح من حزن أو عين أو سحر أو جني عاشق فاسق أو جنية عاشقة فاسقة، أو كذلك آلام في الجسد لأسباب أخرى. وهذه بإذن الله رقية بما وجدنا فيه النفع وما نصحنا به الكثير عبر هذه السنوات، وبإذن الله اليوم قررنا أن نوصلها إلى كافة إخواننا وأخواتنا في بقاع الأرض، وكذلك إلى إخواننا وأخواتنا المشتركين في هذه القناة، وأخص يعني صراحة مجموعة من الإخوة الذين أخذوا عدة رقى وجعلوا قنوات أخرى يستمدون هذه الرقى من هذه القناة وأنشأوا قنوات أخرى ليوصلوا هذه الرقى بعد أن وجدوا فيها النفع بإذن الله العلي العظيم وتوفيقه. نحن نشكرهم لأن غايتنا واحدة، أن نكون عونا لبعضنا ونكون عونا لإخواننا وأخواتنا وكل مبتل على هذه الأرض. هذه الرقى ليست لي، هذا قرآن ربي العظيم وهذا دربنا الذي عاهدنا عليه الله سبحانه، فنسأل النفع ونسأل النفع ونسأل أن يؤجر سبحانه كل من ساعد في تطوير هذه القناة أو نشر هذه الرقى عبر قنوات أخرى. أنصح بما كان من السنة النبوية التي فيها الخير والصلاح لنا وللأمة الإسلامية بأن يتوضأ الشخص بنية العبادة، والله يمن عليه بالوقوف بين يديه لقيام الليل. واعلموا أن كل نفس تخرج عند النوم والجسد على وضوء فإنها تصعد للعرش وتخر ساجدة حتى يرى الله أن يرجعها أو يأخذها في نومها، وما كانت قد خرجت بلا وضوء فإنها تقف بعيدة عن العرش. لهذا لا نبخل على أنفسنا الأجور والعبادة ونحن في النوم، وكذلك النوم على الهيئة التي كان ينام عليها نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يرد لكل الجفون التي لا تستطيع النوم النوم، وأن تكون هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم النافعة لهم بإذنه سبحانه. اللهم غارت النجوم، اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وهدأت العيون وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم أنم عيونهم يا نور النور، اهدأ ليلهم يا نور النور. اللهم غار في النجوم وتهدأت العيون وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم أنم عيونهم واهدي لياليهم يا عظيم. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت الحي القيوم، يا حي يا قيوم أنم عيونهم واهدأ ليلتهم يا نور النور. باسمك ربي وضعنا، باسمك ربي وضعنا جنبنا وبك نرفعها، فإن أمسكت أنفسنا فارحمها، فإن أمسكت أنفسنا فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها، وإن أرسلتها فاحفظها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنك خلقت أنفسنا وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها يا عظيم. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم قنا عذاب يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذاب يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذاب يوم تبعث عبادك. باسمك اللهم نموت ونحيا. باسمك اللهم نموت ونحيا. باسمك اللهم نموت ونحيا. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من شر كل شيء تاخذ بناصيتها. اللهم إني أعوذ عبدك هذا وأمتك يا عظيم من شر كل شيطان لين الغض يغمس عنهم منامهم. اللهم إني أعوذ بك يا عظيم أعيد عبدك وأمتك هاتها من كل شيطان لين ينغص عنهم منامهم يا عظيم. كل شيطان حسد، كل شيطان عين، كل شيطان خادم سحر، كل شيطان عاشق فاسق العين، كل شيطانة فاسق العين. اللهم يا نور النور، اللهم يا حي يا قيوم، اجعل حجابا بين عبدك هذا وأمتك وبين كل شيطان أو شيطانة العين. اللهم اجعل بينهم حجابا بلا إله إلا الله الحليم الكريم. اللهم اجعل بينهم حجابا بلا إله إلا الله العلي الكبير. اللهم اجعل بينهم وبين من يؤذيهم وينغص عنهم المنام. اللهم إنا استودعناك هذا الجسد بعد أن خرجت منه النفس بقدرتك يا عظيم. اللهم لا تجعل لأي لين يعود بهذا الجسد فسادا فيجدد الأصحار فيخلق الملامات الشيطانية. اللهم يا نور النور احرق كل شيطان، احرق كل شيطان تقترب من هذا الجسد. يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكها، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك يا عظيم من شر أنفسنا ومن شر الشياطين وشركهم، وأن نقترف على أنفسنا سوءا ونجره إلى مسلم. اللهم أسلمنا أنفسنا إليك، اللهم أسلمنا أنفسنا إليك، وفوضنا أمرنا إليك، ووجهنا وجوهنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، رغبة ورهبة إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل حجابا بلا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، حجابا بين عبدك هذا وما ينغص عليه منامه من شياطين العين أو الحزن أو شياطين السحر أو الشيطانة فاسقة عاشقة. اللهم اجعل حجابا بلا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، بين أمتك هذه وبين كل ما ينغص عنها المنام، بينها وبين من ينغص عليها النوم من شياطين العين أو الحزن أو شياطين السحر أو كل شيطان أو كل شيطان أو كل شيطان فاسق عاشق. اللهم ارزقهم نوما هادئا آمنا مطمئنا، اللهم ارزقهم نوما هادئا آمنا مطمئنا بحق قولك يا نور النور. وضربنا على آذانهم وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعيذكم بالله العلي العظيم من كل شيطان ينغص عليكم المنام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أو قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعلنا النهار نشورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وجعلنا نومكم سباتا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم إذ يغشيكم النعاس أمنة منها وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بها ويذهب عنكم رجز الشيطان الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته منامكم بالليل بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضلها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون لقوم يسمعون الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور غارت النجوم وهدأت العيون وأنت الحي القيوم يا حي يا قيوم أنم عينها يا حي يا قيوم أنم عينها واهدأ ليلها يا حي يا قيوم أنم عينه واهدى ليلته يا حي يا قيوم يا الله يا نور النور ارزقهم نوما هادئا آمنا مطمئنا، ارزقهم نوما هادئا مطمئنا، ارزقهم نوما هادئا مطمئنا. يا نور النور، يا نور النور، يا حي يا قيوم، اجعل حجابا بين عبدك هذا وأمتك، اجعل حجابا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، اجعل حجابا بينهم وبين من يلغص عليهم منامهم ونومهم من شياطين العين، من شياطين الحزن، من كل شيطان خادم السحر، من كل شيطان عاشق فاسق، من كل شيطانة عاشق فاسق. اللهم يا نور النور، يا حي يا قيوم، اجعل حجابا بلا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، عن يمينهم يا نور النور. اللهم اجعل حجابا عن شمالهم بلا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. اللهم اجعل حجابا من أمامهم ومن خلفهم بلا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. اللهم اجعل حجابا من فوقهم ومن تحتهم بلا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وإن أراد أي شيطان، وإن أرادت أي شيطان أن تخترق هذا الحجاب فحرقهم يا عظيم، فحرقهم يا عظيم. أي شيطان ساحر الليل يجدد الأسحار في المنام، اللهم إن اقتربوا فاحرقهم بهذا الحجاب يا نور النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تكون آخر كلامنا وآخر ما نسمع يا عظيم قبل مغادرة هذه النفس بمشيئتك إليك يا عظيم. أسماءك الحسنى يا نور النور، أسماءك الحسنى يا عظيم، أسماءك الحسنى يا نور النور. بها ندعوك وبها نستجير، وبها يا حي يا قيوم يا رب العرش العظيم، وبها نستجيرك يا نور النور. وبها آخر ما نسمع بهذه الدنيا وآخر ما نقرأ، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحفيظ الحفيظ الحفيظ الحفيظ الحفيظ الحفيظ الحفيظ الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور النور النور النور النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى ندعوك بأسمائك الحسنى نستانس بأسمائك الحسنى نحتجب عن الشياطين والملايين بأسمائك الحسنى نتحصن على كل شيطان طريد العين بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أن تحصن هذا العبد يا نور النور أن تحصن أمتك هذه يا نور النور وعندما تكون النفس عندك يا عظيم لا تجعل الشياطين أن يعيثوا في هذا الجسد فسادا ولا أن لا يدخل له الأصحار وما أنت به عالم اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور وآخر دعوانا وعهدنا بالحياة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.